ومن آياته. احنا قلنا كلمة آية يعني الشيء العجيب اللي العقل يقف عنده بدهشة، ودهشة تورث إعجابا، وإعجاب يورث يقينا بحكمة الخالق. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم، بقى هو خلق من نفسه، قال لك من أنفسكم يعني من جنسكم ونوعكم، ما خلاش التكاثر يحصل بين إنسان وبقرة، لا، يحصل بين إنسان وإنسان مثله يتفق معه في الجنس ولكن يختلف النوع، والاختلاف في النوع اختلاف تكامل، مش عشان يوجد مشكلات. المرأة تبقى في الليونة في الرقة في الحمام في مش عارف، والرجل يابس ورجل قوي ورجل مش عارف، هي تفرح بقوته وهو يفرح بإيه؟ بنعمته، يعني متكاملين. من خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم، كما قال الحق في آيات أخرى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، ما جبناش ملك، جبناه من نفس بشرية، ولها كل طاقات البشر عشان يبقى أسوة كويسة لنا، لأن لو جبناه ملك والملك يقول اعمل زي أقول له ما رضاش، أنت ملك وأنا أعذر زيك إزاي، إنما أرى زي بشرة. أو من أنفسكم يعني من العرب، من أنفسكم يعني من قريش، هو يعني شايفينه ونشأ فيكم وهو إلى آخره، كل حاجة تمشي. طيب هو خلق الأزواج من الإيه؟ من نفسنا، كده تقول من جنسكم، بس في اختلاف في النوع، اختلاف في النوع، عشان ده هيدي ذكورة لها عمل وأنوثة لها إيه؟ لها عمل. الناس بتفتكر إن الذكورة والأنوثة دي مقاعد، لا، دي تكاملات، يعني دي ضرورية ودي إيه؟ ضرورية. ولذلك الناس جميعا يستقبلون الزمن عشان الأحداث، الزمن علشان الأحداث، قال لك ففيه ليل وفيه إيه؟ الواحد يقول يلا نعمل مقارنة بين الليل والنهار، ما مش متقابلين، ده متكاملين، ده له مهمة وده له إيه؟ ولذلك يجي القرآن برضه يدينا القضية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل إذا يغشى، يغطي الكون بظلمته، والنهار إذا تجلى، أدي اثنين، يبقى ليل وإيه؟ الليل محل إيه؟ السكون، والنهار محل إيه؟ الحرارة. يجيب بقى الحتة اللي اختلف فيها، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، كل واحد له إيه؟ مهمة، وبتكاملكم معا تنشأ التكامل الأعلى، ما تقولش إن هي تبقى زي ولا أنا أبقى زيها، لا، ولذلك كنا كل تبقى المرأة تاخد حق الراجل، تقول لصاحب الأهل ما تحملهاش مهمة الرجل إلا إذا قدرت تحمل الرجل مهمة الحمل، شوفوا يحمي الروح المرأة ويولد ويعمل، إيه الحكاية بتاعتك؟ أنت عايز تحملها كل حاجة؟ الناس البلطجية بقى اللي عايزين المرأة تشيل الناس وياهم بقى يبقى في إيه؟ في تكامل، خلق لكم من أنفسكم. طب ومعنى كامل؟ خلق لكم من أنفسكم، لأن زي ما بعض الروايات أن الله خلق حواء من مين؟ من جمع آدم، يبقى من نفسنا ولا حتة منا يعني. طيب، أو خلق لكم من أنفسكم، الكلام للذكور ومن الإناث أيضا، لأن كلمة أزواج إيه؟ تسمع الاثنين طبعا الأول. في العلم الحديث اللي دلوقتي كان زمان يفتكر أن الجنين إنما ينشأ من مائين، ماء الرجل وماء مين؟ المرأة، ولكن القرآن يقول غير ذلك، ماء المرأة لا دخل له في الجنين، إنما الجنين كله من مين؟ ألم يكن ابتسم من مني النمي ثم كان على قسم فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. الله كأن الذكور والأنثى جاء من مين؟ أهي دي اللي اكتشفوها يسموها بقى اللي بيشوف علم الإنسان الإكس والإكس واي مش كده ولا لا؟ يعني الاثنين طالعين من الراجل بكروب الذكورة ومكروب الإيه؟ الاثنين من مين؟ يبقى المرأة ملهاش إيه؟ ملهاش ذكر. يبقى خلق لكم من أنفسكم لا يكون الأزواج التمين لك الكروب من لك اللي هو الإكس والإكس إيه؟ والإكس واي مثلا. طيب الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا ان يقول انني اريد خليفة متكاثرة عشان يعمر الارض الواسعة دي كلها. فاذا طاق مكان باناس يعني كتر الرجال عليهم تفهم على طول كده ان فيه مكان قطر من أناس. يعني اللي إيه زحمة في مكان يعرف إن فيه خلاء في حتة تانية. ولذلك الناس اللي بيروحوا المهاجر دي بيعملوا إيه؟ يروحوا يرى هو هناك وعايز ناس يسكنوا في الأرض. يبقى أزمة العالم إيه في إيه؟ الأزمة اللي موجودة في العالم إن فيه أرض بلا رجال ورجال بلا أرض. احنا السودان فرحنا اهو. شوف بقى اسأل فيها كام مليون كيلو عايزة تنزرع واحنا شوف مزروقين ازاي دي. ايه اللي مانع اننا بقى نروح هنا وننصر الرجال اللي مالهمش ارض هنا في الارض اللي ما فيهاش فيها ايه؟ لا نعرض بقى لا ده استعمار. ازاي هيجوا يعملوا لنا مش عارف ايه؟ ازاي هيجوا يعملوا لنا ايه؟ يبقى اذا الفساد الاقتصادي في الكون من ان منهج الله لم يطبق. والا لو كانت المساله ارض بلا رجال تصيح في رجال بلا ارض ما يبقاش فيه حكمه ولا اي حاجه ابدا. ولذلك ايه في القران قلناها في هيئه الامم المتحده ايه في القران لو طبقتموها يا هيئه الامم المتحده ما وجدت مشكله في الكون الاقتصاديه ابدا. ايه الايه؟ والارض وضعها للأنام. الأرض هي اسمها إيه؟ أرض إيه؟ الأرض على إطلاقها للأنام على إطلاقها. ولذلك ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ ما تقولش تعارض القدر في أحكامه وبعدين تقول إذا فيه فساد. الفساد من مين؟ ولذلك انظر إلى الكون كله وانظر إلى ما تتناوله يد الإنسان بالحركة فيه وإلى الأشياء التي لا يتناولها الإنسان بالحركة فيها وشوف بتنين قرن منه. الفساد إنما ينشأ في الأشياء التي تمتد يد الإنسان إليها بغير قانون خالقه. واللي ما تقدرش الإيد تمتد له ماشي زمان. السماء والشمس والقمر والنجوم وكل حاجة ماشية كويس ولا مش ماشية كويس؟ لأنني ماليش سيطرة عليها ولا لا. إنما الفساد جاي من إيه؟ من أنني أدخل في حركة شيء بدون منهج من خلقه وخلقني. يبقى الضلال والشقاء جاي من إيه؟ من علم في منهج الله ومش من إيه؟ من كمان. ولذلك يقول لك معيشة بنك. يقول لك معيشة بنك يعني إيه؟ يعني فقرة؟ لا يا أخوة قد يكون عندهم غنى وعندهم الأكل والشرب إنما إيه؟ ايه ولا تمسك اقتصاديات العالم تجد السويد نمرة اولى في الله. ولكن الجنون الشجوش والعصبية والانتحار والضيق بالحياة موجود فيها. يبقى المسألة مش مسألة فيه ده في منهج غير ايه غير مطبق. تمسك تلاقي النفس ضيقة يعني ما كلتش لا كلت ما لبستش لا لبست ما عندكش الا عندك ثم مالك قول والله هي في الامر انت عملت ايه؟ تركت منهج ربك. تعال بقى نخلينا على افقر طبقات المجتمع. نحن ناكل عن شبع ولهذا نتبغدد على الطعام عايز حاجة مسلية بقى، عايز اكل مش عارف ايه وعايز اكل ايه. طب جرب نفسك وضلع نفسك طقة وطقتين وبعدين روح البيت، ان لقيت لقمة ناشفة كده ولا مكركبة تاكلها وبتويت ملح، يا سلام. يبقى لو اننا اكلنا عن جوع لكان كل طعام ايه، كل طعام ايه، كل طعام جاي نعمة قدام الايه الجوع. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، قلنا بقى من انفسكم اما من جنسكم ادي واحد، واما بضع منكم لضلع ادم، واما من المكروب المنوي اللي جاي منين، من من الرجل. العربي قبل العلم الحديث ده ما يثبت الكلام ده ان المراه لا دخل لها في الجنين والكلام كله من الراجل، كانت واحده متجوزه واحد اسمه ابو حمزه، وبعدين ابو حمزه كل الوليه ما تجيب ام حمزه دي بتجيب ايه، تجيب بنت بنت بنت بنت بنت، وهو عايز ولد عشان يبقى ايه، يبقى له عيله. قام راح اتجوز واحده ثانيه وقطع صلته بمين، بمراته الاولانيه. الوليه شاعره فقالت ايه، عشان تعرف ان دي امر فطري مش عايز علم ولا معامل ولا بتاع، قالت ما لأبي حمزة لا يأتينا، وتستخدم لي للناس ليه ولا بيروح هناك، غضبانة أن لا نجد البنين، يعني اللي مزعله منا ايه ان انا ما نخلفش ولد ذكر يعني. تالله ما ذلك في ايديه ونحن كالارض لزارعين يعطي لهم مثل الذي يعطي. طب قولوا ما يعني يدخل يعني ايه في الحكايه دي؟ في فكرتها العربيه ايه؟ الجاهليه جابت احدث الايه؟ احدث النظريات وقالتها شعر احسن. طب ازواجهم مثل بقى الازواج ايه بقى؟ تسكن اليها. السكن لا يكون الا عن حركه. اللي يسكن يعني ايه؟ كنت متحجر. قال لك ايه؟ ولان الراجل في ميدان الحياه بيكدح ويعمل تعبان، فعايز ايه؟ المشقه اللي بيشوفها بره يجي يلاقي ايه؟ حنان، عطف، رقه، مواساه، كل دي علشان ايه؟ عشان يستطيع لما ياخذ راحته شويه دول، لو طلع بكره يشتغل. انما تصور بقى انه يتمثل عليه في البيت جاي من بره قطع الدم ويجي في البيت يطلع الكود. يبقى المهم انها تبقى ايه؟ سكن. سكن يعني يلجأ اليها ليسكن من حركته ومن مساعده. وبعدين هيقول في موده. الموده دي يعني حب. حب متبادل. هو بيسعى ويكدح ويجيب، وهي تسعى وتكدح وايه؟ وتبدل البيت وتربي الايه؟ الاولاد، كل واحد له ايه؟ ان سعيكم لايه؟ لشد. وبعدين يقول لك ورحمه ايضا. شوف الثلاثه، سكن وموده ورحمه. ذات الرحمه دي في الاخر. قال لك لان الزوجين ابناء اغيار. واللي كان قوي ممكن يرضى. واللي كانت جميله يمكن تبقى بقى خلاص ما عادش فيها النظره. يمكن تعيا، يمكن ما تقدرش تخدمك، يمكن ما تقدرش تقدر عليك. قال لك ما دامت كانت لك في وقت من الاوقات سكنا، وفي وقت من الاوقات محبه لانها تقوم بمسائلك كليه، فلتسعكما الرحمه. هي تتحملك ان حصل لك شيء، وهو ايه؟ يتحملها ان حصل لها ايه؟ يبقى كم حاجة سكن وبعدين مودة وبعدين ايه. وكثير من الناس الان الاطلاء يعيشون في بيوتهم بعد تقدم السن من مبدأ الرحمة. ولذلك الرجل لما يعيا ولا حاجة ويقول لها انت مش عارف ايه، انا اكل لحمة يصيبه عظمه، وهو يقول برضه كده انا اخدها وهي مش عارف ايه، وبعدين الاطلاء تعمل ايه؟ اللي لها دين بقى. ولذلك قال لك رد بالك على انك ابن اغيار وهي بنت اغيار، انت وهي يجب ان تردوا الى شيء ثابت، وهذا الشيء الثابت يكون الوضع لا هوى له، وانتم بالنسبه له سواء. فتنصح المرأة لكذا ولكذا ولكذا ولكذا، ودي أغيار كلها، فاظفر بذات الدين وإن جاءكم من ترضون دينه فإيه وزوجوه، إن فعلتك تكن فتنة في الأرض وفساد إيه وفساد كبير. وإياك إن كنت تقول الست ما كبرت وما عادتش يعني كده في نظر السيد، أقول له مش معمولة الست عشان تهي رائدة، الست معمولة مفتوحة على الهرب وعاد وأنس وسكن. وقال إذا هاجت غرائزك بطبيعتها تجد مطلقا. النبي يقول لنا كده اسمعوا، اللي يشوف واحدة وتعجبه وتحرك فيه نفسه نوازع فليأتي أهله، فإن البضع واحد. وكل بقى المقاييس الدينية ما تعمل، كل المرأة ما تجيب وتكبر كده يبقى لها جمال وجلال ووقار، تبصلع كده في الجسم لما تعرف انها ما عملتش شيء بطال، ما تعرف ان عينها ما بتمتفش لحاجة، لما تعرف انها امينة عليه، لما تعرف كده كده ويجي يعمل ايه عندك، يعمل فيها اشياء تعوضها عن ايه. ولذلك المرأة عادة تشيخ قبل الرجل، فلازم الرجل يقدر به. ولذلك لما سئل الحسن قال له ان واحد جاي يخطب بنتي وصفته كيف وكيف وكيف، قال له لا تنكحها الا رجلا فقيرا، ان احبها اكرمها وان كرهها لشكرها. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، الكلمة الزوج تطلق على الرجل وعلى الايه، لان الزوج الناس بتفهم الزوج يعني اثنين، لا كلمة زوج وحدها مفرد، بس معه مثله، معه ايه مثله. من انفسكم ازواجا، هذا العلة لتسكنوا اليها، تلعين الحصيلة بقى في الأصل والنهار بقى بها وقالت إيه، وجعل بينكم مودة اللي هو الحب المتبادل، وبعدين إيه وبعدين الرحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. تتفكر كده في المراحل وربنا عملها إزاي، وعملها من جنسك، وعملها لك تسكن إليها، وبعدين عمل في المودة، وبعدين إيه إيه الرحمة بقى. فكأن الرحمة دي هي اللي إيه يجب ان اتعايش بها الزوجان طيلة الايه طيلة الحياة. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم والوانكم، ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خلق السماء والأرض آية من الآيات، ليه؟ لأنه حين يقول لك يا في السماء اللي انت على مدار الأفق كده تقول تشوفها بغير عمدان، أنا ما بقولكش بغير عمد يعني، وأنا بقولكش كلام كده إيه قدامكم اعملوا بقى وامشوا كده وروحوا كده وهاتوا مش عارف إيه وشوفوا كان فيه أعمدة، مفيش أعمدة ولا أي حاجة، دي أعمدة أو هي فيه أعمدة بس مش مرئية، المهم ما بنشوفهاش، رفعها بغير عمد، لان الشيء العالي لازم فيه عمد تشيل ثقله او فيه قوه من فوق تشد ثقله، يبقى الثقل عايز كم حاجه يا عمد تشيله ايه يا قوه من فوق ايه تمسكه. طب قال طب ما تاخد الايات بقى يا بعدها عشان تعرف تجيب البتاع، ما تشوف ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، يبقى ممسوكه بالايه بالقدر، يبقى ما فيش اعمله انتفت، انما ممسوكه بايه ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. يبقى دي في التجديد العجيبة دي يقول لك لا يرى ولا آكل. انت ربطت مثلا يقول ولم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله. اوعى بس تبص لها لما تهفف كده لأن الهفاف بتاع الجناحين زي عمل إيديك وأنت بتعوم في البحر. سمعت؟ لا يجي في آية تانية يقول لك لا ما تشوفش سمك. أولم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات عاملة جناحتها جلوة ويقدر. ما تقولش ده العملية بتاعت إيديك دي والجناحين هي اللي واقفة ده هي مرة تقف كده ومرة تقف كده وتشوفها الوطير برضه هي عاملة كده ما تشوفش الجناح. قال لك واللي عمل ده هو اللي يمسك السماء والارض عن ايه؟ ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لان الانسان ده يكذب وفي انفسهم افلت الشروط انطوى العالم الاكبر فيك ايها الانسان. لكن الانسان ده امر محدود يموت كذا وسن كذا ومش عارف قوي يموت. انما السماء فضت من يوم ما خلقها الله الى ان تبدل الارض غير الارض والسماوات. يبقى دي مساله ايه بالطبع سيارك ايه انت الانسان يريد ولا يوقف. انما السماء ابدا ما حصلش والشمس هي إيه اللي حصل لها غياب ما حصلش لها غياب. وانت اتعطلت عايزه فلوس عايزه ما حصلش. خلق السماوات والارض اكبر من ايه؟ من خلق الناس. ومن اياته خلق السماوات والارض. وبعدين يرجع للانسان واختلاف السنتكم كالوانكم. كلمه لسان تطلق في اللغه على اللغه بلسان عربي ايه؟ يبقى اللسان يطلق عليه الايه؟ وتطلق على الجارحه. وانما اطلقت على اللغه لان اغلبها ايه؟ باللسان. مع ان اللسان بيمثل جزء بسيط في المنطق، في احبال صوتيه ثانيه، في شفتين، وفي حاجات كثيره، او انما اللسان هو الايه؟ فاذا اذا اطلقت كلمه لسان ولذلك هناك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه ايه؟ بشر. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. هو اللسان هنا غير هنا لا يبقى اللغه بقى لغه كلام ولا لغه ايه؟ بده يوصل الكلام بس. يبقى اللسان يطلق على ايه؟ اللغه. واختلاف السنتكم. طب ما يمكن ما ينشا من الالسنه بضميمه غيرها من الاوتار والاحبال الصوتيه الصوت نفسه يختلف. قال لك اهم الصيحه اللي في العالم الان كان زمان يعملوا الايه؟ البصمات اللي ايه؟ تحدد. دلوقتي بصمات الصوت اقوى من بصمات الصوت. ولذلك دلوقتي في خزائن يضبطوها على صوت صحيح. ان جه اي صوت ثاني ما تتفتحش. الله يبقى في بصمه الايه؟ بصمة الصوت. ومن العجيب بقى الشيء اللي يدهش ان المصوتات كثيرة. فيه مصوت من جماد حفيف الشجر بالصوت، خرير الماء بالصوت. طيب امسك الحيوان نقيق الضفادع، صهيل الفرس، نقيق الحمير، صغاء الشاة، رغاء الابل. الله. اذا كل حيوان برضه له ايه؟ اسم صوت. انما بالله هسألك سؤال كده وانت قاعد كده سمعت حمار بيناقة تقدر تقول ده حمار فلان؟ كل الاجناس ما عدا الانسان صوتها واحد لا يتغير الا الانسان. فان صوته لا يوجد صوت شبيه بصوت ابدا، لا في رقته ولا في تفخيره ولا في اعلاه ولا في استفاله ابدا. كل واحد له ايه؟ له صوت.

والجيل اللي عايش منه اللغة. بالله في واحد قعد كده وقعد ولاده وقال له يا ود اسمه أكل ودي اسمه شرب ودي اسمه عقود ودي اسمه ولا هو خدها كده من المجتمع كده بدون معلم. الله. يبقى الإنسان بيتعلم اللغة بواسطة البيئة التي يعيش فيها. فإن كانت بيئة عربية يتكلم عربي، إن كانت بيئة إنجليزية يتكلم إنجليزي. طب إذا تكلم واحد إنجليزي بيئة عربية يعرف حد يفهم عنه حد؟ يبقى لازم تواضع. فإذا كنا تعلمنا من الجيل اللي احنا عايشين فيه، والجيل والجيل اللي عايشين فيه تعلم من الجيل اللي قبله، والجيل اللي قبله تعلم من الجيل اللي قبله، سلسلة، يبقى من الذي علم آدم ولم يسبقه الخلق؟ يبقى إذا قول الله وعلم آدم الأسماء يبقى كلام طبيعي. ثم يعلم الله آدم الأسماء، ثم يتخذ الأسماء التي علم بها ليتفاهم بها ليضع أسماء جديدة بقى. كل حاجة يقول دي تلفزيون، دي أجمعة، دي راديو، دي مش عارف ثلاجة. إذا بيستعملها باللغة ليه التي علمها الله إيه؟ علمها الله أولا. وإذا إحنا لما نيجي نشوف أولادنا وبدنا نرقيهم شوية بقى في المعلومات، بنقول لهم على الأفعال ولا على الأسماء؟ بنقول لهم على الأسماء. مثلا نعلمه الأسماء، يبقى الاسم هو الإيه؟ هو الأصل. ولذلك حتى الفعل اللي هو الحدث يدل عليه باسم وهو فعل. ده فعل، كلمة فعل اسم ولا فعل؟ اسم. إذا هو علم آدم الأسماء كلها يعني جميع اللغة. طيب اختلاف الألسنة اللغات دي ينشأ من ايه؟ قال لك نشوف اللغة العربية الواحدة وبيئتها المتعددة. يعني مصر، في سوداني، في أردني، في سوري، في عراقي، في مغربي، في تونسي، في ليبي، كلنا نشترك الايه؟ اللغة العربية. انما لكل بيئة لهجة وهي نطقه باللفظ. ولما اللهجة تيجي يمكن تختلف عن اللهجة بتاعته. ولذلك احنا لما نروح بلاد ان كلمناهم بلهجتنا المصرية ما يفهموش ولا كلمة، ان كلمناهم باللغة الفصيحة التي تجمعنا وهي لغة القرآن يفهموا عنا. طب ايه اللي بيخلي اللغات؟ هي انعزال البيئات عن بعضها بلغة اللغة. الانجليزية والفرنسية والألمانية والى اخره كان اصلها لغة ايه؟ كان يسموها اللغة اللاتينية، لغة واحدة. وبعدين الانعزالات البيئية دي بقت فرنسا ودي بقت ألمانيا، كل جماعة عايزين يعملوا لهم ايه؟ استقلالية ذاتية. فيعملوا لهم بقى نحو وجرامير ويجيبوا ألفاظ تنشأ ليه؟ نشأت اللغات. الحق سبحانه وتعالى يدلل على عظمة التكوين بأن فيه أشياء يتفق فيها الخلق وفي أشياء يختلف فيها الخلق. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت لو أن إنسان قاعد كده وشمح عمار ينهر أيستطيع أن يقول هذا حمار فلان؟ ليه؟ لأن أصوات الحيوان لا تميز فيها، أصوات بس. يبقى الإنسان هو اللي لغته ألسنتها بتختلف، الصوت بتاعه يختلف. ولذلك قلنا كان زمان بيعملوا التحديد للشخصية بالبصمات. الآن أدق تحديد بالصوت. فيه دلوقتي كخزائن بره وأشياء لها أقفال كده ما يعملوهاش نمر ولا بتاع، لا بالصوت يقف قدامها ويتكلم تنفتح له. الله، ده دليل على إن الصوت ده إيه؟ لا يمكن يتحد صوت مع صوت. طب وشو معنى الإنسان اللي تميز بهذه؟ المية وقريرها واحد، البصابع ونقيقها واحد، الأحسنة وصهيلها واحد. الله، شو معنى بس الإنسان؟ قال لك لأن دي ملهاش مسؤوليات، إنما إحنا عايزين نميز الإنسان عشان مسؤولياته اللي هتترتب عليها. دي مفيش مسؤولية. لكن بقى عندنا يجي واحد مثلا يعمل جريمة يقول فيه تميزات، إن ما عرفناش اسمه هو مين يقول لك طيب كان شكله ايه؟ يقول لك قصير، يبقى نفينا الطوال خلاص، واصفر، يبقى انا نفينا البيض ولا مش عارف ايه، وانا نفينا كبير، يبقى انا لا نفينا الله. كل ما تبتدي تحدد تقلل ولا لا؟ اذا فالاختلاف في الاشياء لتحديد المسؤوليه تحديد دقيق يترتب عليه الذكاء. ودي عند مين؟ عند الانسان. يبقى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف ايه؟ ألسنتكم وألوانكم. نرغب. ولذلك لما يجي وحققوا قضية واحد من ضرب واحد عن يقول لا مش عرفت الشكل وحبكي. طب شكله ايه؟ طب لابس ايه؟ افندي ولا لابس جنبية ولا لابس عربي ولا لابس بدوي؟ طب عايز اي شيء ايه يميزه؟ عشان ايه؟ لما يميزه بشيء ننسي عن البحث غيره ونخسر البحث غيره. وإذا يقول لك راكب سيارة شكلها ايه؟ يقول له شكلها كده. يبقى السيارات اللي شكلها غير كده. طب ما فيش ايه؟ طب الله. اذا كل ما تبحث عن مميز تحفر المسائل عشان تبين مين. فالانسان لانه هو المسؤول خلق الله فيه هذه الالوان وهذه الاختلافات الايه؟ الالسنه. يبقى اذا اختلاف السنتكم والوانكم عشان ايه؟ عشان انضباط الانسان في السلوك. ما يعرفش ان هو يقدر يفرق. هذه كلمه ما يزوقش جدا. نقدر نجيبه من اي نحو. ولذلك تطول المباحثات على ما نوصل للمجرم. ليه؟ لان عمالين بنصف الدلائل واحده يوشكوا ان ايه؟ اننا نمسك الجاي. ليه؟ اتقللت المسؤوليات. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ ان هو خلقنا من نفس واحده. خلاص؟ من ادم ومن ايه؟ وبعدين ايه؟ انا خلقناكم من ذكر وايه؟ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. يبقى قلنا ده شعب ده ليبي هتوه. ده مصري هتوه. لولا ان فيه تميزات دي ما نقدرش الايه؟ ما نقدرش الايه؟ يبقى شعوب وقبائل عشان نعمل ايه؟ عشان نتعارف ونتميز. والا فكل نسمي ايه؟ ده الانسان لما يحب يسمي اولاده باسم بيبقى ليه اسم وليه ده اسم وليه اسم. فان عشق اسما من الاسماء عشق اسم محمد. وعايز يسمي ولاده كلهم ايه؟ محمد. يبقى لازم نعمل تمييز. نقول محمد الكبير، محمد الوسطاني، محمد الصغير. لازم نميز ولا ما نميزش؟ اذا فالاختلاف في هذا عشان نعمل ايه؟ نحدد. وبنحدد ليه؟ عشان المسؤوليه ما تزيعش في الناس ايه؟ ما تزيعش في الناس كلها. يبقى ومن اياته خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم. إن في ذلك الخلق على هذه الهيئة الحكيمة المؤتمة لآيات. يجب أن نعتبر. طب ربنا بيوحد في أشياء ثم يعمل اختلاف في أشياء. إن وحد فدليل على الحكمة، وإن اختلفت فدليل على طلاقة القدرة. تعمل ذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا وذا كذا. الواحد بيعمل كبايات، بيجيب العجينة من بتاعة الزجاج ويعملها سباه، قال بتطلع الكباية دي زي الكباية دي زي الكباية دي زي الكباية دي. خلاص كده. بس لما اللي بيخبز العيش بالله هو بيقرص كده وبيأكل ويعمل ايه بقى؟ في رجيس يجي يعمل ايه؟ انما الحق سبحانه وتعالى يعمل دي بحكمة. ليه؟ لطلاقة القدرة. مش محكومة بقالب، لا يعمل ايه؟ إن في ذلك لآيات للعالمين. العالمين هم مين؟ الذين يبحثون في الأشياء ولا يقفون عند ظواهر الأمور، بل يتغللون في بطونها وأدبارها ليستخلصوا الحقيقة. ولذلك الحق يلوم عليه. يقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. أما هو عايز يعمل ايه؟ لا نوقف النظر عندها عشان هنستنبط منها اشياء تنفعنا في المستقبل. احنا قلنا زمان الذي اخترع عصر البخار واللي اخترع العجله كان زمان واحد يشيل الذب يدور يشيل الذب وينفع بقى فيه ويمشي. لما اخترعوا العجله يحط 10 ريب ويزقها دي. طب ودي ازاي يعني؟ قال لك كان بيجرجر شوال عشان يشيله، والشوال ده كان تحته حته خشبه، فالخشبة هو بيشده بقى تبقى ليك ساعدته. قال الله هذا تعمل الساعة اللي رأيه فعمل العجلة فساعد الله. وبعدين يجي عصر البخار قاعد يولع تحت الإبر، إيه حصل ايه؟ المية انقلبت لإيه؟ بخار. البخار حجمه زاد، حجمه زاد بده يطلع، فطلع حرك الغطا شال الغطا. قال لك بقى البخار ده يحرك البتاعة دي. طب ما نعملها دي عصر البخار، شوف البخار عمل ايه الوقت وسهل ولا ما سهلش. اذا الايات الكونيه يريد الله ان لا نمر عليها معرضين عنها.